إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة التي كتبها والتي عرفت بعد بالعقيدة الواسطية، وهي من أجمع ما كتب في عقائد العلماء الذين كتبوا عقائدهم، يعني حرروا اعتقاد أهل السنة وصنفوا في ذلك مصنفاتهم وكتبوا في ذلك كتبهم وألفوا في ذلك مؤلفاتهم، هذه العقيدة من أجمع ما كتب في ذلك، وقد بيّن فيها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى طريقة أهل السنة والجماعة في الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ذلك، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عذول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فبين رحمه الله تعالى أن ما جاء به المرسلون والذي عليه أهل السنة والجماعة وعنه لا يعدلون، وأن الصراط المستقيم إنما هو في الإيمان بالله تبارك وتعالى على حسب ما جاء به المرسلون، وهذا في باب الأسماء والصفات يكون جامعا بين النفي والإثبات. وهذه هي طريقة القرآن العظيم، وشرع الشيخ رحمه الله تعالى في صرف الآيات من القرآن العظيم للدلالة والاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من القرآن الكريم، وذلك إنما يكون على سبيل النفي والإثبات كما دل على ذلك القرآن الكريم. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه وهي آية الكرسي. فجمع الله تبارك وتعالى فيما سمى ووصف به نفسه في سورة الإخلاص وكذلك في أعظم آيات في كتابه العظيم بين النفي والإثبات، وكذلك في قوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وكذلك في قوله جلت قدرته وتوكل على الحي الذي لا يموت. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعض الآيات التي تدل على صفات ربنا تبارك وتعالى، ومن ذلك قوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وكذلك قوله جلت قدرته وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وذكر قوله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وكذلك ذكر قول الله رب العالمين الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وذكر قوله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وكذلك قوله جلت قدرته إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وذكر من كتاب الله تبارك وتعالى ما يثبت صفة السمع وصفة البصر لله رب العالمين، وذلك قوله جلت قدرته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قول الله رب العالمين إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وهذه الآية تكملة لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فأمر عز وجل بأن نؤدي الأمانات إلى أهلها، ومنها الشهادة للإنسان له أو عليه، وأن نحكم إذا حكمنا بين الناس بالعدل. فبين الله سبحانه وتعالى أنه يأمرنا بالقيام بالواجب في طريق الحكم وفي الحكم نفسه. طريق الحكم هو الشهادة، الشهادة تدخل في عموم قوله أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والحكم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فأمرنا الله رب العالمين بالقيام بالواجب في طريق الحكم وهو الشهادة، وفي الحكم نفسه أن نقوم بالواجب في طريق الحكم، وكذلك نقوم بالواجب في الحكم نفسه. فأما طريق الحكم الذي هو الشهادة فإن ذلك داخل في عموم قوله جلت قدرته أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأمرنا الله رب العالمين بالقيام بالواجب في طريق الحكم وهو الشهادة، وأمرنا الله رب العالمين بالقيام بالواجب في الحكم نفسه في قوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ثم قال تعالى إن الله نعما يعظكم به. وأصل نعما نعم ما، وأدغمت الميم في الميم من باب الإدغام الكبير نعم ما، لأن الحرفين متحركان، فهذا إدغام يقال له الإدغام الكبير. قال الشيخ رحمه الله تعالى لأن الإدغام لا يكون بين جنسين إلا إذا كان الأول ساكنا، وهنا صار الإدغام مع أن الأول مفتوح، فهذا يسمى إدغام كبير. إن الله نعما يعظكم به، أي نعم ما يعظكم به. نعم من ألفاظ المدح، وما قيل نكرة موصوفة، كأنه قيل نعم شيئا يعظكم به، وقيل إن ما موصولة أي نعم الشيء الذي يعظكم به. تحفظ هذه نعم، نعم من ألفاظ المدح، ما نعم ما، ما قيل نكرة موصوفة لأنه قيل نعم شيئا يعظكم به، وقيل إنما نعم ما، قيل إنما موصولة أي نعم الشيء الذي يعظكم به. نعم ما يعظكم به، جعل الله سبحانه الأمر بهذين الشيئين أداء الأمانة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فأمر بأداء الأمانة، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ثم مدح ذلك سبحانه وتعالى فقال إن الله نعما يعظكم به، يعني في هذا الذي أمركم به من أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل، مدحه الله رب العالمين وجعل الله رب العالمين الأمر بهذين الشيئين بأداء الأمانة وبالحكم بين الناس بالعدل في طريق الحكم وهو الشهادة، وفي الحكم نفسه جعل الله رب العالمين ذلك موعظة. إن الله نعما يعظكم به، فجعله موعظة لأنه تصلح به القلوب، وكل ما يصلح القلوب فهو موعظة. فالأمر بأداء الأمانة وكذلك الأمر بالحكم بين الناس بالعدل تصلح به القلوب جميعه، تصلح به القلوب، وما تصلح به القلوب فهو موعظة. والقيام بهذه الأوامر لا شك أنه يصلح القلوب. فبين ربنا تبارك وتعالى أن هذا الذي أمر به من أداء الأمانات إلى أهلها ومن الحكم بين الناس بالعدل مع مراعاة ذلك في طريق الحكم وفي الحكم نفسه جعله الله رب العالمين موعظة، لأن الموعظة تصلح بها القلوب. وهذا الذي أمر الله رب العالمين به لا شك أنه يصلح القلوب، فجعله الله رب العالمين موعظة. إن الله نعم ما يعظكم به، نعم ما يعظكم به. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله كان سميعا بصيرا، هذا مما يجعله أهل الزيغ شبهة، يقولون هذا فعل ماض ناقص يدل على حدث كان، إن الله كان سميعا بصيرا، لا يدل على زمن حال ولا على زمن مستقبل، لا يدل على زمن دائم. فيقول من يقول من أهل الشبهات ويحاولون بذلك أن يزيفوا الأمر على المؤمنين المسلمين من الطيبين الذين لا حظ لهم في العلم، فيقولون إن الله عز وجل يقول إن الله كان سميعا بصيرا. والآن فقوله تعالى كان، هذه فعل ولكنها مسلوبة الزمن، هذا فعل، الفعل كما هو معلوم يدل على حدث في زمن، هذا الفعل مسلوب الزمن، هذا الفعل مسلوب الزمن، فالمراد بها الدلالة على الوصف فقط. فكان هنا مسلوبة الزمن، لا تدل على ماض ولا شيء، وإنما تدل على الوصف، يعني تدل على وصف الله رب العالمين بصفة السمع وصفة البصر. إن الله كان سميعا بصيرا، فكان مسلوبة الزمن والمراد بها الدلالة على الوصف فقط، أي إن الله متصف بالسمع والبصر. وإنما قلنا مسلوبة الزمن لأننا لو أبقيناها على دلالتها الزمانية لكان هذا الوصف قد انتهى، لو كانت على ما تدل عليه من حيث الزمن وهي تدل على الماضي لكان هذا الوصف قد انتهى. كان في الأول سميعا بصيرا، أما الآن فليس كذلك، لو أبقيتها غير مسلوبة الزمن دالة على الماضي. معلوم أن هذا المعنى فاسد باطل، وإنما المراد أنه سبحانه متصف بهذين الوصفين السمع والبصر على الدوام. وكان في مثل هذا السياق يراد بها التحقيق. يقال لك إذا قلت هذا من أين هذا جميعه؟ من أين هذا جميعه؟ تقولون كلاما لا يدل عليه دليل، وكان معلوم أنها لكذا. نقول هذا ما تعلمه أنت، أما ما تدل عليه اللغة فهذا يتكلم فيه أهله، وهذا القرآن العظيم نزل بلسان عربي مبين، فمن أراد أن يتكلم فيه فليتكلم على قانون لغته وبأصولها. أما أن يكون أعجمي التصور، أعجمي اللسان، ثم يعاني كلام الله تبارك وتعالى وهو أعلى قمم الفصاحة والبلاغة والبيان يخبط فيه قطع أشواء، فمن يقبل هذا؟ لا يقبل هذا أحد، حتى في آثار الأمم، يعني لا تقبل الأمة الإنكليزية مثلا أن يعبث أحد لاعبا بشعر ويليام شكسبير، لا يقبل أحد هذا، ولا يقبل أحد من الأمة الفرنسية أن يعبث أحد بشعر جان جاك راسين ولا بشعر فولتير. وكذلك جميع أهل الأمم لا يقبلون العبث بآثارهم، ومن أراد أن يتناول شيئا من آثارهم البيانية أو الأدبية أو الشعرية أو اللغوية فإنهم يلزمونه بأن يكون عالما بأصول اللغة التي يبحث بها، إلا العرب، إلا المسلمون، فإنهم وأسفا تركوا أثرهم حتى القرآن تركوه لمن تسلوا بالمستشرقين. وهؤلاء المستشرقون إنما هم منصرون في حقيقة الأمر، هؤلاء إنما هم الطليعة، وهؤلاء نزلوا ديار المسلمين في هيئة تجار في بدء الأمر، ثم أخذوا يتحصلون على المخطوطات وهي كنوز غاليات لا تقدر بثمن، فأخذوا يجوبون الأرض أرض الإسلام ويدخلون على الناس بكل حيلة وبالأموال أحيانا، ثم بذلوا ما معهم حتى حصلوا تلك المخطوطات وذهبت، تجدها الآن في كل مكتبات الدنيا ولا تستطيع أن تتحصل منها على شيء. هذا التراث كله بعث فيه هؤلاء وسموا أنفسهم بالمستشرقين. وأما الشرقيون فإنهم استغربوا فصاروا مستغربين، وصار الرجل منهم إذا أراد أن يتحصل على شهادة يشهد لها في الدين ذهب إلى السربون لكي يتعلم على أيدي اليهود من المجرمين، ثم يعود لكي يحاضر في الدين ويعلم دين الله رب العالمين، أو من أجل أن يحاضر في لغة القرآن العظيم. فعندما تقول كان مسلوبة الزمن يقول من أين؟ من أين؟ بل من أين لك أنت أن تتكلم؟ الذي يتكلم في هذا إنما هو أهله، إذا تكلم فيه أهله ينبغي عليك أن تسمع وأن تطيع، وإلا فما لك لهذا العبث؟ ماذا تدخل رأسك في أمثال هذه المضائق فتحشر ولا تخرج؟ فإذا قلت هذا تقول كان هذه فعل مسلوبة الزمن، المراد بها الدلالة على الوصف فقط، كان في مثل هذا السياق يراد بها التحقيق في جميع النظائر في كتاب الله تبارك وتعالى. هذه قاعدة عزيزة وغالية، عندما تقرأ في كتاب الله رب العالمين إن الله كان سميعا بصيرا تقول سبحان الله، كان سميعا، والآن هو على ما عليه كان من السمع والبصر، صفة ذاتية صفة السمع وصفة ذاتية صفة البصر سبحانه وتعالى. من أي؟ من هذا المعنى الذي يدل عليه اللفظ في هذه اللغة الشريفة أن كان مسلوبة الزمن، هذا يروج له في كل مكان الآن، يدفع بهذا كأنه شبهة، وهذا هو القرآن، لم نأتي بشيء من عندنا، يقول القرآن إن الله كان سميعا بصيرا، والآن يقول أنت لا تفهم، كان هذه مسلوبة الزمن، وكان في مثل هذا السياق يراد بها التحقيق، قوله سميعا بصيرا فيها إثبات صفة السمع لله رب العالمين بقسميها، وإثبات صفة البصر لله رب العالمين بقسميها. لفظ الشيخ مهم، هو لا يقصد به إلا هذا المعنى الذي قلناه، ولكن كان الشيخ رحمة الله عليه يشرح ويقرر على المتن هذه التقريرات الرائقة، فكان رحمه الله رب العالمين يقول هذا الكلام ثم أثبت بعد وحرره. هذا يوهم معنى يكون فاسدا في بعض الأذهان التي لا علاقة لها بهذا العلم الشريف، فيقول إثبات السمع لله بقسمين، يعني السمع سمع الله قسما، ولكن معنى السمع لله تبارك وتعالى، معنى صفة السمع بسمع إحاطة وإدراك للأصوات وسمع الإجابة، سمع الإجابة إنني معكما أسمع وأرى. فالله عز وجل أثبت لنفسه أن السمع في القرآن العظيم يكون أحيانا بمعنى الإدراك والإحاطة بجميع المسموعات، فيسمع كل صوت مهما خفت ومهما خفي وأن كان وفي أي مكان، هذا إدراك للأصوات، السمع بمعنى الإدراك المحيط للأصوات. ثم بمعنى سمع الإجابة إنه يسمع لك، يعني يسمع دعاءك، ليس فقط سمع إدراك بصوتك، وإنما سمع استجابة لدعائك. فيقول الشيخ رحمه الله فيها إثبات السمع لله بقسمين: سمع الإدراك وسمع الإجابة، وإثبات البصر بقسمين كما بيّن ذلك رحمه الله تعالى. فالذي يخرجنا من الإيهام هنا هو أن تقول فيها إثبات صفة السمع لله بقسميها وصفة البصر لله تبارك وتعالى بقسميها. قرأ أبو هريرة هذه الآية: إن الله كان سميعا بصيرا، وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع إبهامه وسبابته على عينه وأذنه، وضع إبهامه على أذنه اليمنى والتي تليها على عينه. قد مر هذا الكلام الذي ذكره أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذكره الشيخ فيما سبق، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. قال الحافظ في الفتح: أخرجه أبو داود بسند قوي على شرط مسلم من رواية أبي أونس عن أبي هريرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، يعني قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ووضع إصبعيه. قال أبو يونس: وضع أبو هريرة إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. والحديث صححه الشيخ ناصر في صحيح أبي داود. إذن هذا حديث صحيح، حكى فيه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه ما صنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما المراد بهذا الوضع؟ عندما يقرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كان سميعا بصيرا، ويثبت لله تبارك وتعالى صفة السمع، ويثبت لله تبارك وتعالى صفة البصر، ثم وضع إبهامه وسبابته على عينه وأذنه، وهذا حديث ثابت صحيح. المراد بهذا الوضع تحقيق السمع والبصر، لا إثبات العين والأذن. ما المراد به؟ المراد تحقيق السمع وتحقيق البصر. وضع إبهامه صلى الله عليه وسلم على أذنه اليمنى لما ذكر السمع ليؤكد الصفة، لا ليؤكد الجارحة، يؤكد الصفة. وضع التي تليها وهي السباحة التي يقال لها السبابة على عينه ليؤكد الصفة وهي صفة البصر، لا ليؤكد الجارحة بهذا المعنى. فإن ثبوت العين جاءت في أدلة أخرى، والأذن عند أهل السنة والجماعة لا تثبت لله ولا تنفى عن الله لعدم ورود السمع بذلك. إذن إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لتأكيد وتحقيق السمع والبصر، لا لإثبات العين والأذن. فالعين ثابتة لله تبارك وتعالى، لله عينان، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور. الدجال أعور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن ربكم ليس بأعور. فأثبت لله تبارك وتعالى العينين في هذا الحديث وفي أدلة أخرى. المهم إثبات العين لله تبارك وتعالى، إثبات العينين لله تبارك وتعالى في أدلة أخرى، ثبت بأدلة أخرى. وأما الأذن فإن النبي صلى الله عليه وسلم وضع إبهامه على أذنه لما قرأ إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم إبهامه على أذنه اليمنى. ليس هناك عند أهل السنة والجماعة إثبات ولا نفي للأذن بالنسبة لله تبارك وتعالى لعدم ورود السمع بذلك، ولكن نثبت لله صفة السمع. إن الله كان سميعا بصيرا، نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، لله صفة السمع ولله صفة البصر، العينان ثابتتان لله تبارك وتعالى في أدلة أخرى. وأما الأذن فلماذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم إبهامه على أذنه وليس هنالك من دليل وارد في إثبات الأذن لله؟ إذن لإثبات وتحقيق الصفة. إذا قيل لك هذا ويقال لك إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع إبهامه على أذنه اليمنى والتي تليها على عينه اليمنى لما قرأ قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، ثم يقول لك مشككا في صحة الحديث، الحديث ثابت وصحيح، فيقول هؤلاء هم أهل السنة يجسمون وينقلون ما لا يفقهون ولا يعون ولا يدرون ماذا ينقلون، حتى إنهم كانوا يشبهون أصحاب الأخبار لأنهم يقفون لهم بالمرصاد بزوامل الأشعار التي لا تدري ما تحمل، زوامل للأشعار لا علم عندها بما تحويه إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوثاقه أو راح ما في الغرائر. يعني يقول هؤلاء يروون كلاما عجبا، كيف يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يمثل ويضع إبهامه على أذنه التي تليها على عينه؟ هذا لا يمكن أن يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من اختلاق أبي هريرة. لم يفهم الأبعد التيس، فماذا نصنع؟ تهمون أهل السنة بذلك وهم براء من ذلك، وإنما المراد بهذا الوضع تحقيق السمع والبصر، تحقيق السمع والبصر. يبقى أمر، هل تقول أنت مثلا هل لي أن أفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تقرأ الآية ثم تضع إبهامك على أذنك اليمنى والتي تليها على عينك اليمنى؟ قال الشيخ رحمه الله من العلماء من قال نعم افعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لست أهدى للخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولست أشد تحرزا من أن يضاف إلى الله ما لا يليق به من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رأي. ومن العلماء من قال لا حاجة إلى أن تفعل ما دمنا نعلم أن المقصود هو التحقيق، يعني تحقيق الصفة، صفة السمع وصفة البصر لله رب العالمين. فهذه الإشارة إذن غير مقصودة لذاتها، وإنما كان يخشى عدم التحقق من ذلك فأشار النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هي مقصودة لغيرها، وحينئذ لا حاجة إلى أن تشير، لا سيما إذا كان يخشى من هذه الإشارة توهم الإنسان التمثيل، لأنك في وسط جاهل مثلا وتقف على المنبر وتقرأ الآية ثم تضع إبهامك اليمنى على أذنك اليمنى والتي تليها على عينك، فيقال يمثل، هذا ممثل مجسم، هذا مجسم يشبه الله بخلقه. فإذا إذا كان ذلك سيؤدي إلى توهم التمثيل والتشبيه والتجسيم، كما لو كان أمامك عامة من الخلق لا يفهمون الشيء على ما ينبغي، فهذا ينبغي التحرز منه، ولكل مقام مقال. هذه لفتة دعوية أتى بها الشيخ رحمه الله تعالى، فينبغي أن نراعيها، لفتة دعوية، هذه ليست مسألة علمية، لأنك تعلم أنك لو قلت، وكثير من الناس يقولون من أهل السنة يقول بل أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولست أهدى للخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولست أشد تحرزا من أن يضاف إلى الله ما لا يليق به من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يا أخي إن النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك أمام الصحابة، فهل تصنع أنت أمام الصحابة؟ كثير من الناس يتمسكون بالنصوص هكذا، هذه لفتة دعوية طيبة ينبغي علينا أن نلتفت إليها. قال: وكذلك ما ورد في حديث ابن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيده فيقول أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها. قال الشيخ بعد أن ساق هذا الحديث: يقال فيه ما قيل في حديث أبي هريرة. هذا الحديث أخرجه مسلم عن عبيد الله ابن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه فيقول أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها، أنا الملك. قال: حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أصفقت هو برسول الله صلى الله عليه وسلم منا يميد ويتحرك يقبض أصابعه ويبسطها صلى الله عليه وسلم، مع أنه يقول صلى الله عليه وسلم: يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه فيقول أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها، أنا الملك. حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، يتحرك من أسفل شيء منه أي من أسفله إلى أعلاه، لأن بحركة الأسفل يتحرك الأعلى، ويحتمل أن تحركه بحركة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الإشارة، وكان المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى قال أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المنبر من شدة حركته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيحكي ابن عمر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل على المنبر: يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه فيقول أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطه، يقبض أصابعه ويبسطه. فهذا مثل وضع النبي صلى الله عليه وسلم إبهامه اليمنى على أذنه اليمنى والتي تليها على عين صلى الله عليه وسلم، وهذا كهذا. هل تقول هذا الكلام على هذا النحو وتفعل هذا الفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم لا؟ لكل مقام مقام. الفائدة المسلكية من الإيمان بصفة السمع والبصر أن نحذر مخالفة الله في أقوالنا وأفعالنا. وفي الآية من أسماء الله إثبات اسمين هما السميع والبصير، ومن الصفات إثبات السمع والبصر والأمر والموعظة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به. فهذا الأمر وهذا الوعظ، إن الله كان سميعا بصيرا، هذا السمع وهذا البصر. ثم قوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولولا إذ دخلت جنتك، هلا إذ دخلت بستانك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن شاء الله أبقاها وإن شاء الله أفناها، اعترافا بالعجز منك وأن القدرة لله سبحانه، حيث من رأى شيئا فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم تضره العين. هل هذا الحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، من رأى شيئا فأعجبه فقاله لم تضره العين. هذا أخرجه ابن السني وفيه أبو بكر الهذلي وهو متروك، كما قال الحافظ رحمه الله تعالى قال هذا متروك الحديث. وقال الشيخ ناصر رحمه الله ضعيف الإسناد جدا، يعني هذا الحديث. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذه آية. وقال أيضا: ولو شاء الله ما قتلته ولكن الله يفعل ما يريد. وقال أيضا: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقال سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآيات في إثبات صفتي المشيئة والإرادة. الآية الأولى قوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لولا هلا، لولا بمعنى هلا، وهي للتحضيض على فعل الشيء، والمراد بها هنا التوبيخ. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يوبخه صاحبه، بمعنى أنه يوبخه على ترك هذا القول. إذ دخلت يعني حين دخلت. الجنة هي البستان الكثير الأشجار، وسميت بذلك لأن من فيها مستتر بأشجارها وغصونها، فهو مستجن فيها. وهذه المادة الجيم والنون جنة تدل على الاستتار، ومنه الجنة بضم الجيم التي يتترس بها الإنسان عند الختان، ومنها الجنة بكسر الجيم يعني الجن لأنهم مستترون، ومنه الجنون أيضا لأنه يستر العقل. فإذا فهم الإنسان أمثال هذه المسائل في أصل اللغة نفعه الله بها كثيرا. فالمادة تدور على معنى معين وهو الاستتار، فيؤخذ منه الجنة يتترس بها الإنسان عند القتال ويستتر بها من أعداء، والجنة الجن لأنهم لا يبصرون، وكذلك الجنون لأن العقل قد غشي عليه فصار مستترا. وقوله جنتك، ولولا إذ دخلت جنتك، هذه مفرد. المعلوم من الآيات أن له جنتين، فما هو الجواب حيث كانت هنا مفردة مع أنهما جنتان؟ هذا صاحب جنتين وليس بصاحب جنة واحدة، وهنا يقول له صاحبه ولولا إذ دخلت جنتك. الجواب أن يقال المفرد إذا أضيف يعم، المفرد إذا أضيف دل على العموم فيشمل الجنتين، أو أن هذا القائل أراد أن يقلل من قيمة الجنتين لأن المقام مقام وعظ وعدم إعجاب بما رزقه الله، كأنه يقول هاتان الجنتان جنة واحدة تقليلا لشأنهم. والوجه الأول أقرب إلى قواعد اللغة العربية، يعني عندما يقول جنته وله جنتان فيقال هذا مفرد، والمفرد إذا أضيف عم فيشمل الجنتين. الحقيقة أنه لا يدخل الجنتين مرة واحدة، فهو دخل جنة من الجنتين. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فلما دخل الجنة وأعجب بنفسه وكان منه ما كان وأتاه أمر الله تبارك وتعالى ولامه صاحبه على ما كان منه، كان الكلام مستقيما كما ترى، ولا يدخل الجنتين مرة واحدة. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو أن المفردة ها هنا مضاف والمفرد المضاف يعم فيشمل الجنتين، أو أنه جعل الجنتين جنة واحدة تقليلا لشأنهما وأنهما لا شيء. ولولا إذ دخلت جنتك قلت، قلت جواب لولا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت، وقوله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله، ما يحتمل أن تكون موصولة ويحتمل أن تكون شرطية، فإن جعلتها موصولة فهي خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هذا ما شاء الله يعني هذا الذي شاءه الله، إذا جعلتها موصولة هذا ما شاء الله فهي خبر لمبتدأ محذوف. قلت ما شاء الله يعني قلت هذا ما شاء الله، يعني ليس هذا بإرادتي وحولي وقوتي ولكنه بمشيئة الله، أي هذا الذي شاءه الله، هذا الذي شاءه الله، يتبرأ من الحول والقوة. وإن جعلتها شرطية ففعل الشرط شاء، فجوابه محذوف، والتقدير ما شاء الله كان، كما نقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا حديث ضعيف أخرجه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة، وقد ضعفه الحافظ ابن حجر. والمراد كان ينبغي لك أن تقول حين دخلت جنتك ما شاء الله، لتتبرأ من حولك وقوتك ولا تعجب بجنتك. قوله لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله، لا نافية للجنس، وقوة نكرة في سياق النفي فتعم، والقوة صفة يتمكن بها الفاعل من فعل ما يريد بدون ضعف، لا تقابل العجز كما مر ذكر ذلك. فإن قيل ما الجمع بين عموم نفي القوة إلا بالله وبين قوله تعالى مثبتا القوة لخلقه في قوله الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة فأثبت لهم قوة، وكذلك عن عاد وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة فأثبت لهم قوة، ولم يقل لا قوة فيهم وإنما أثبت للإنسان قوة. وهنا لا نافية للجنس، وكذلك قوة نكرة في سياق النفي فتعم، هو نفي للقوة جملة وتفصيل، وهنا أثبت القوة لعاد وللإنسان الذي يؤتيه الله تبارك وتعالى القوة من بعد الضعف. فالجواب أن الجمع بأحد الوجهين، كيف تجمع؟ يعني هذا يريده عليك من يريده، يقول عندك في القرآن أن الله تبارك وتعالى نفى القوة سبحانه وتعالى إلا بالله، نفى القوة عموم القوة إلا بالله في قوله تعالى لا قوة إلا بالله، ويتخابث عليك يقول لا نافية للجنس وقوة نكرة في سياق النفي فتعم، فإذا لا قوة إلا بالله. ثم يقول الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة، ما تقول؟ أثبت له قوة وأثبت لعاد قوة، وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، لم ينفها عنه، لم ينفي قوتهم عنه وإنما أثبتها له. فكيف تجمع؟ الجمع بأحد الوجهين، الأول أن القوة التي في المخلوق كانت من الله عز وجل، فلولا أن الله أعطاه القوة لم يكن قويا، فالقوة التي عند الإنسان مخلوقة لله، فلا قوة في الحقيقة إلا بالله، هذا وجه. الثاني أن المراد بقوله لا قوة أي لا قوة كاملة إلا بالله عز وجل. وعلى كل حال هذا الرجل الصالح أرشد صاحبه أن يتبرأ من حوله وقوته، وأن يقول هذا بمشيئة الله وبقوة الله. وفي هذه الآية إثبات اسم من أسماء الله وهو الله، وإثبات ثلاث صفات الألوهية والقوة والمشيئة. ومشيئة الله تبارك وتعالى هي إرادته الكونية، وهي نافذة فيما يحبه وما لا يحب، ونافذة على جميع العباد بدون تفصيل، ولا بد من وجود ما شاءه بكل حق، وكل ما شاء الله وقع ولا بد، سواء كان فيما يحبه ويرضاه أم لا. هذا مهم، الإرادة الكونية هي المرادفة للمشيئة، الإرادة الكونية ترادف تساوي المشيئة، المشيئة هي الإرادة الكونية، وهي متعلقة بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه، فهو سبحانه إذا أراد شيئا وشاءه كان عقب إرادته، كان ما يشاءه عقب إرادته، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا، إذا أراد شيئا أن يقول له قم فيكون. هذه تسمى الإرادة الكونية، وهي مرادفة للمشيئة، وهي مشيئة الله تبارك وتعالى، وهي إرادته الكونية، وهي نافذة فيما يحبه وما لا يحب، ونافذة على جميع العباد، ولا بد من وجود ما شاءه بكل حال. وهذه كلها فروق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، لأن الإرادة الشرعية نافذة فيما يحبه، ولأن الإرادة الشرعية لا تنفذ على جميع العباد، وإنما تأتي هذه الإرادة الشرعية يعني ما شرعه الله رب العالمين لخلقه يأتي به من هو طائع لله، وأما العصاة فإنهم لا يأتون بما شرع الله تبارك وتعالى. والإرادة الكونية فيما يحبه وفيما لا يحبه، والإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه. هذه فروق تأتي بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وهذا الموطن مهم جدا لكي نفهم مبحث القضاء والقدر. فلا بد أن نفهم الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، هذا مهم جدا، ويأتي فيه كلام إن شاء الله تبارك وتعالى طيب وحسن. الآية الثانية قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. لو شاء سبحانه عدم اقتتالهم لم يقتتل، لأنه لا يجري في ملكه إلا ما يريد، لا راد لحكمه ولا مبدل لقضائه. ولو، لو حرف امتناع لامتناع، وإذا كان جوابها منفيا بما، إذا كان الجواب منفيا بما، ولو شاء الله ما اقتتلوا فجوابها منفي بما. فالأفصح حينئذ إذا كان الجواب منفيا بما حذف اللام، وإذا كان مثبتا فالأكثر، فالأكثر ثبوت اللام، كما قال تعالى: لو نشاء لجعلناه حطاما، لو نشاء لجعلناه حطاما، لأن الجواب مثبت غير منفي بما، الأول منفي بما، ولو شاء الله ما قتتلوا فالجواب منفي بما. وأما قوله تعالى: لو نشاء لجعلناه حطاما، هذا جواب مثبت لا نفي فيه، ولذلك جاءت اللام. تقول الأكثر، الأكثر ثبوت اللام إذا كان مثبتا، ولا تقول الأفصح، نقول الأكثر ولا نقول الأفصح. لماذا؟ لأنه ورد ثبوت اللام وورد حذف اللام في القرآن الكريم، فإذا قلت الأفصح فقد رميت القرآن العظيم في بعض ما جاء فيه ذلك، لأنه ليس بأفصح، وهو أفصح من كل كلام كما هو معلوم. في قوله تعالى: لو نشاء جعلناه أجاجا، فكما ترى لم تثبت ها هنا اللام، وإنما حذفت، لم يثبتها ربنا تبارك وتعالى، وإنما حذفها في الأولى: لو نشاء لجعلناه حطاما، لو نشاء جعلناه أجاجا، في الأولى بإثبات اللام وفي الثانية بحذفه. فالأفصح حذف اللام في المنفي، في المنفي، لأن اللام تفيد التوكيد والنفي ينافي التوكيد. ولذلك قال تعالى: ولو شاء الله ما قتتلوا، ولم يقل لما قتتلوا. لماذا؟ لأن اللام تفيد التوكيد والنفي ينافي التوكيد. ولهذا كان قول الشاعر: ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الليالي. قالوا هذا خلاف الأفصح، والأفصح لو نعطى الخيار ما افترقنا، وإنما قال لما افترقنا، ولو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي. لماذا؟ لأنه أثبت اللام مع النفي، لأن الجواب جواب لو منفي بما، فأثبت اللام، والأفصح ألا تثبت اللام مع النفي. لماذا؟ لأن إثبات اللام إنما يكون للتوكيد، والنفي ينافي التوكيد، فالجمع بينهما غير حسن، فتنحط الرتبة هكذا من الأفصح إلى الفصيح. الشاعر هنا ربما أتى باللام لأجل الوزن، يقول: ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الليالي. قوله تعالى: ولو شاء الله ما قتتلوا، الضمير يعود على المؤمنين والكافرين، لقوله تعالى: ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. المؤمنين والكافرين أرادها الله تبارك وتعالى، وفي هذا رد واضح على القدرية الذين ينكرون تعلق فعل العبد بمشيئة الله تبارك وتعالى، لأن الله قال: ولو شاء الله ما اقتتلوا، لكنه شاء أن يقتتلوا فاقتتلوا. ثم قال: ولكن الله يفعل ما يريد، أي يفعل الذي يريده، ولكن الله يفعل ما يريد، يفعل ما يريده، أي يفعل الذي يريده. الإرادة هنا إرادة كونية، وقوله يفعل ما يريد، الفعل باعتبار ما يفعله سبحانه وتعالى بنفسه، فعل فعل مباشر، وباعتبار ما يقدره على العباد فعل غير مباشر، لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا صام وصلى وزكى وحج وجاهد فالفاعل الإنسان بلا شك، ومعلوم أن فعله هذا بإرادة الله، ولا يصح أن ينسب فعل العبد إلى الله على سبيل المباشرة، لأن المباشرة للفعل الإنسان، ولكن يصح أن ينسب إلى الله على سبيل التقدير والخلق. أما ما يفعله الله بنفسه كاستوائه على عرشه وكلامه ونزوله إلى السماء الدنيا وضحكه وما أشبه ذلك فهذا ينسب إلى الله فعلا مباشرة، ينسب إلى الله تبارك وتعالى فعلا على سبيل المباشرة، ويقال فعل الله كذا سبحانه وتعالى، استوى ربنا تبارك وتعالى على عرشه، وينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، ويضحك ربنا تبارك وتعالى، وغير ذلك مما يفعله الله تبارك وتعالى مباشرة. الذي يفعله الإنسان لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى مباشرة، يعني يصوم الإنسان ولكن يقول إن الله تبارك وتعالى خلقه وخلق فعله، أو على سبيل التقدير وقدر أن يفعل كذا وكذا. في هذه الآية من الأسماء الله ومن الصفات المشيئة والفعل والإرادة. والله ربي لم يزل ذا قدرة ومشيئة وأليهما وصفان، العلم مع وصف الحياة وهذه أوصاف ذات الخالق المنان، وبها تمام الفعل ليس بدونها فعل يتم بواضح البرهان. الآية الثالثة قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. أحلت لكم أي أبيحت لكم، الخطاب للمؤمنين، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، إلا ما يتلى عليكم، هذا استثناء من بهيمة الأنعام، والمراد به المذكور بعدها من قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة كما سيأتي، إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد، هذا استثناء آخر من بهيمة الأنعام، غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني أحلت لكم بهيمة الأنعام كله إلا ما كان منها وحشيا فإنه صيد لا يحل لكم في حال الإحرام، وأنتم حرم في محل نصب على الحال، والمراد بالحرم من هو محرم بحجة أو عمرة أو بهما معا. إن الله يحكم ما يريد من التحليل والتحريم لا اعتراض عليه، إن الله يحكم ما يريد. أحلت لكم، المحل هو الله عز وجل، من الذي أحل؟ والذي يخاطب هنا هم المؤمنون، من الذي أحل لهم؟ الله تبارك وتعالى، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحل ويحرم، ولكن بإذن من الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم وعبد بن حميد، وهو صحيح عن عبد الله بن عمر يرفعه، وأخرجه الدارقطني والبيهقي ورجح وقفه، هذا حديث صحيح، وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحرم عليه، فيحلل ويحرم ولكن بإذن من الله تبارك وتعالى، لأن الذي يحلل ويحرم هو الله رب العالمين وحده، ليس هذا لأحد من الخلق إلا لله رب العالمين. كذا يخبر أنه حرم، وربما يحرم تحريما يضيفه إلى نفسه ولكن بإذن الله. أحلت لكم بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، الأنعام جمع نعم، فأسباب جمع سبب، وقوله بهيمة سميت بذلك لأنها لا تتكلم. إلا ما يتلى عليكم، يعني إلا الذي يتلى عليكم في هذه السورة، وهي المذكورة في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، إلى آخر ما ذكره الله رب العالمين من المحرمات. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، هذا مستثنى من أي شيء؟ من بهيمة الأنعام؟ هذا ليس من بهيمة الأنعام، فهذا الاستثناء ما هو؟ المستثنى قسمان، متصل ومنقطع. المستثنى قسمان، متصل ومنقطع. المتصل ما كان من جنس المستثنى منه، نحو تصدأ كل المعادن إلا الذهب والفضة، فالذهب والفضة من المعادن، فالمستثنى داخل في المستثنى منه، فهذا متصل. المتصل ما كان من جنس المستثنى منه، نحو تصدأ كل المعادن إلا الذهب والفضة. المنقطع الاستثناء المنقطع، ما ليس من جنس المستثنى منه، نحو جاء المسافرون إلا كتابهم، فالكتاب ليس من جنس ما استثني منه وهو المسافرون. ولا بد في المستثنى المنقطع من أمر وهو مهم، لا بد في المستثنى المنقطع من ارتباطه في المعنى بالمستثنى منه لملابسة بينهما، فلا يقال جاء القوم إلا الذئاب، جاء القوم إلا الذئاب. ما الملابسة التي بين القوم والذئاب؟ لا بد من الارتباط في المعنى بملابسة ما، ويجب أن يكون الفعل صالحا، فلا يقال تكلم القوم إلا البعير، ويقال هذا استثناء منقطع. كيف يكون منقطع والفعل لا يصلح للبعير؟ لابد أن يكون الفعل صالحا، فلا يقال تكلم القوم إلا البعير. والمستثنى المتصل هو الأصل وهو الشائع في الاستعمال، وأما المنقطع فهو نادر. الملائكة أمرهم الله رب العالمين بالسجود فسجدوا إلا إبليس، هذا استثناء منقطع لأن إبليس ليس من الملائكة، ولكن فسجدوا الفعل صالح للملائكة وصالح لإبليس لأن الله أمره بالسجود، فلا بد أن يكون السجود مما يقدر على أن يأتي به إبليس لأنه لا يكلفه بما لا يستطيع، فالفعل صالح كما ترى. أمرهم الله رب العالمين بالسجود لآدم أي الملائكة فسجدوا إلا إبليس، وهنالك ملابسة لأنه كان مع الملائكة، فهذا يصلح أن يقال فيه هذا استثناء منقطع. لماذا؟ لأن المعنى قائم والملابسة موجودة والفعل صالح. هنا قول الله تبارك وتعالى إلا ما يتلى عليه، ثم أتى بما يتلى عليهم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. الاستثناء هنا فيه انقطاع، الاستثناء فيه منقطع وفيه متصل. بالنسبة للميتة من بهيمة الأنعام متصل، يعني في هذا الكلام حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، الميتة من بهيمة الأنعام استثناء متصل، الدم وكذلك لحم الخنزير لا يمكن أن يكون لحم الخنزير من بهيمة الأنعام، فهذا استثناء منقطع. فبالنسبة للميتة من بهيمة الأنعام متصل، وبالنسبة للحم لحم الخنزير منقطع لأنه ليس من بهيمة الأنعام، غير محل الصيد وأنتم حرم، غير حال من الكاف في لكم، يعني حال كونكم لا تحلون الصيد وأنتم حر، وهذا الاستثناء منقطع أيضا لأن الصيد ليس من بهيمة الأنعام، إن الصيد ليس من بهيمة الأنعام. وقوله غير محل الصيد يعني قاتليه في الإحرام، لأن الذي يفعل الشيء يصير كالمحل له وقد استحللتموه. والصيد هو الحيوان البري المتوحش المأكول، هذا هو الصيد الذي حرم في الإحرام. وقوله إن الله يحكم ما يريد، هذه الإرادة إرادة شرعية، لأن المقام مقام تشريع، يجوز أن تكون إرادة شرعية كونية ونحمل الحكم على الحكم الكوني والشرعي معا، فما أراده كونا حكم به وأوقعه، وما أراده شرعا حكم به وشرعه لعباده. في هذه الآية من الأسماء الله ومن الصفات التحليل والحكم والإرادة، فهذه كما ترى آيات أتى بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لإثبات هذه الصفة العظيمة لله تبارك وتعالى وصفة الإرادة لله تبارك وتعالى، مما ينبغي أن يدرس دراسة صحيحة حتى يفهم الإنسان ما هو مراد منه وما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى على سبيل قصد الإرادة الكونية، وما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى على سبيل قصد الإرادة الشرعية. وهذا نافع جدا بفضل الله تبارك وتعالى في فهم باب القضاء والقدر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤثر لنا ولكم المسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.